الندوة العالمية للشباب فريق المدينة أو هيئة الإغاثة الإسلامية في دور الدلة ومكتب الجالية وبكل اللغات موجودة هذه عن الإسلام والإيمان نعم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنجيل كما هو يعني في الإنجيل نعم. هذه عينات من أراد أن يأخذ فقط عينة ليأخذ بكميات أكبر من المؤسسات عقيدة مصر. طيب أقل أخوة عقيدة ما شاء الله جزاك الله خيرا أكرمك الله أعطاه 12 خيرا الحمد لله الحمد لله الأمة فيها خير لكن يجب التنبه وتذكر الخير موجود إن شاء الله. وحتى هؤلاء يا أخوان يعني قد يهدي الله تعالى بعضهم بكلمة لا تدخل عليه ولو بكلمة إذا ركب جنبك في الطيارة كلمه تبيه في مكان كلمه وقبيل طلع عند المطعم هذا الساحل من الجبه مثلا يعني أي حاجة كلم لا ضيع الوقت كلم لعل الله سبحانه وتعالى ما يمديك ما انتهى أو جاءك الصلاة تأخذ رصيدك إلا وقد هدى الله على يديك واحد لا اهتدى في وقتها ربما أنت تشككه تهز قناعته بالكفر فيأتي غيرك يدعو عليه الإيمان إن شاء الله. فالمؤمن داعية داعية بالأسلوب الحكيم أينما كان وحيثما ذهب. ممتازين نعم يعني أسلم بسبب الخلق الطيب خلق يا أخوان خلق الخلق الذي لو كان الدعاة يتحلون به لأسلم الناس من رؤيتنا من رؤيتنا فقط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلم الناس وآمنوا وأخبتوا لله وأنابوا لأنهم رأوا أخلاق النبوة أمامهم يعني بشر لكن أخلاقهم أخلاق أنبياء. مثل ما يسمع الناس يقرون عن أخلاق الأنبياء في كتبهم يجدونها ممثلة لهؤلاء الناس رحمة وشفقة وعدلا وإشفاقا بالمدعو وحرصا على هداية الناس وقوة في الحق وقوة في الحجة الأخلاق عظيمة. أما يعني التنذير والأسلوب أي أسلوب عموما مجاز للحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بذكر أحسن هذا لا يؤدي إلى ثمرة أبدا. فأخلاقنا بالأخلاق يأتي الأب والأم والجيران والناس كلهم بإذن الله حتى من لم يؤمن وهذا قد تحدث العام فيما مضى أنه حتى من لم يستجد يجب أن يشهد بالمؤمن من بحسن الخلق وإلا فلا بد من شيء. يعني قريش حتى عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمانات في بيته لأنه هو الأمين هو أمين ولهذا يعجب الإنسان يأتمنون على الدرهم والدينار ولا يأمنونه على الوحي من السماء ولكنه أمين صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يطعن فيه وكذلك أصحابه من يستطيع أن يطعن فيهم. زنادقة مجوس أكل الحقد قلوبهم هؤلاء يطعنون لأنهم أهل هوى لكن أي موصف في الدنيا لابد أن يشهد لهم بهذا الخلق. فأوصيكم يا أخوة الكرام بحسن الخلق بارك الله فيكم. عجيب عندنا فرقة هنا فرقة أبو سراد وفرقة مدريمون الفنون الشعبية ها أعوذ بالله يعني أيوة لا ذكرتني لكن هذه الدعاية كما ترون من فرق والطرف واللهو واللعب في الصحافة مع أن نبهنا الإخوان قلنا يا إخوان أنكروا لا يجوز هذا هو منكر والحمد لله أن نظام الإعلام لا يجيب الدعاية لهذه الأفلام المهرجان القاهرة السينمائي أو غيره. فمع ذلك سكتنا حتى عن نص النظام على أنه لا يجوز فكيف بما يقولون أن النظام أحله والله تعالى هو الذي يملك حق التشريع ويحرم لكن المقصود أنه حتى هذا لم ينكر عليه. وتأثير فرق الأمة التي أحضر ما تكون إلى أن يكون عندها 100 فرقة عسكرية أو 50 المهم فرق عسكرية فرق جهادية يكون عندنا كم فرقة شعبية كم فرقة شعبية. ولهذا إذا جاء وقت الشدة وقت الأزمة ما تنفعنا هذه الفرق والله ما تنفعنا أبدا وإنما لو كان عندنا الفرقة الحقيقية، فرقة جهاد، يعني أمة تقاتل لتكون كلمة الله العليا، الله سبحانه وتعالى رتب العقوبة على ترك الجهاد، بل استدل بماذا يا أخوان؟ بالزرع، إذا تبايعتم بالعولة وأخذتم من ذناب البقر واستغلتم بالزرع وتركتم الجهاد، فرض الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل على الانشغال بالزرع مع أنها تنمية، سميها تنمية ما بهذه، ونتمنى أن ما نأخذ حليبنا من الكفار ولا من الأفقار ولندى وخواتها. فكيف إذا كان المانع عن الجهاد والاشتغال عن إعداد الفرق الجهادية هو بالله والطرف بالفرق المحرمة بالعمل المحرم؟ هذا بالحقيقة لا يجوز أبدا، وعار على هذه البلاد الطيبة الطاهرة وعلى أهل الخير فيها أن يسكتوا عن مثل هذه المنكرات. لو أن مغنيا غنى في مكان ما لوجب أن يكفر عليه، أما أن تصبح المسألة فرق وهذه الفرق تشارك في مهرجانات رسمية ويصرف عليها المبالغ والأموال وتصبح مسألة بهذا الشكل، فهذا منكر عظيم شنيع لا بد من إنكاره، وهذا ترقيق لمبدأ له واللعب. وقد سأل الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي يعني سؤالا، أو لماذا نشاهد يعني هذه الفنون واللعب والله والطرب إلى آخره لدى دول العالم جميعا؟ أعددنا بعض الإجابة، لأن يعني هذا ما نصف عليه البروتوكولات، ولذلك شاهدوا إن كانت الدولة شيوعية اشتراكية قومية بعثية غربية شرقية جنوبية نصرانية، كلها مجمعة على الفن والله والطرب. لماذا؟ لأن الهدف واحد، الإلهاء. الإلهاء هو الغرض، فلذلك كل الشعوب في نظر اليهود ومن ينفذ خططهم، كل الشعوب في حاجة إلى أن تحذر ويلعن فيها بغض النظر عن العقيدة التي تستدين بهذه الأمة. هذا الذي هو سبب الجامع المشترك بين هذه الأمة على اختلاف مناهجها، ومع ذلك تجمعها ملاعب الرياضة وتجمعها مسارح الفنون. وجاءوا بالمهرجان الدولي هذا الذي عملناه الدعاية في صحافتنا، جاءوا به للقاهرة، القاهرة بلد الإسلام وبلد الألف مئذنة كما يقولون، بلد الأزهر إلى آخره، وعرضوا فيه ما لا تزيده الرقابة المصرية. ما هو رقابة؟ لأن هنا الفيلم المصر ونقصوه هنا، معنى في رقابة أشد، لكن هم عرضوا ما لا تزيده الرقابة هناك، وكانت فرصة للمجرمين والمفسدين، ونحن لا في رقابة هنا فيه، لكن على قدرها. ونحن نقول بهذه المناسبة مصر والحمد لله بلد الخير، بلد خير وبلد إيمان. عندما يصل الأمر إلى حد أن مثل هذه المهرجانات تقام، وأن الأفلام الجنسية تنتشر، وأن المخدرات يتغاضى عنها، فمعنى ذلك أنه لم يجد أي وسيلة لصد الزحف الإسلامي بين الشباب، والحمد لله ما وجد وسيلة. لو وجدوا ما هو دون ذلك لاتخذوه، لكن وجدوا أن هذه كلها نشر، المدنيون العسكريون الصغار الكبار الذكور الإناث كلهم في مصر وغيرها دخلتهم الصحوة واستيقظت قلوبهم الحمد لله. ولهذا يلجأ أعداء الله من اليهود والنصارى وأوليائهم ومن أوليائهم وأتباعهم إلى إفساد الشباب بأنواع من المفسدات تمجها العقول وترصدها، حتى عقول الغربيين أنفسهم لا يرضون بهذا هنا في بلادهم. هذا دليل على أن الفساد متمكن وخطير ومدعوم ومخطط له، نعم، لكن من جهة أخرى دليل على أن الحق وأن السنة والخير والصحوة أصبحت من القوة، بحيث لم يعد يجدي معها إلا هذه الوسائل الدنيئة التي في آخر سهم في كنانة أو زعبة من يحارب الله ورسوله ودعوته. نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعفو والعافية والهداية. وهذه الصحافة ما أدري الأسبوع الماضي وقبله هل أحد منكم الذين أخذوا الإعلانات وبرائد التلفزيونات هل كتب أحد؟ هل كتبتم الإعلان اللي أخذها؟ أعطيناكم بعض البرائد التي فيها إعلان لفنانين ومطربين أخذها؟ طيب هذه أيضا يأخذها الأخ ويكتب كتابة الحقيقة يكتب حقا لذلك ويتابع الموضوع حتى يقوم نتيجة إن شاء الله نشوف ماذا يمكن ماذا يقولون في هذا وهو أمر معلوم أنه مخالف للشرع وفي نفس الوقت مخالف للنظام فإن فكتنا فسوف يغلبون على النظام وما بقي إلا الشرع والشرع اللهم استعان أكثرهم لا يبالي به فمن يأخذها ولا غير الذي أخذ الأسبوع الماضي غير طيب أعطوا الأخ بارك الله خيرا إذن هذه طيب هذه الفرقة من ينكر على أهلها؟ الفرقة من ينكر على أهلها؟ إيش؟ يبلغها للهيئات طيب جزاك الله خير هذا من الغزو هذه نشرة يقول الأخ جاءته على عنوانه عجيب والله عجيب يعني نصب الاسم بس جاءت على عنوان الأخ شرطة باب المزيدي ايه نعم نقصت باسمه عشان ما يلقاها اي عنوان يقعون عليه يرسلون نشرات وصلت او لم تصل لا يهمهم ليسوا مغفلين يعلمون ان بعض ما يرسلون لا يصل والبريد يصادره لكن ما دام عندهم امل او احتمال ان البعض يصل فانهم لا يدعون الفرصه تفوتهم. أما نحن فمحقق أنك تجيب وأنك تنفع وأن ما تعطي يكون مثمرا بإذن الله ومع ذلك نعجز أو نتكاسل نسأل الله العفو والعافية. أيوة الموضوع لا الموضوع لا تذكر العنوان معروف طيب هذا إعلانات قبل نهاية الوقت الشيخ عبد الله الفريان جزاه الله خيرا قد جاء والحمد لله إلى هذا البلد وسيقيم فيها مدة طيبة والحمد لله ويقوم بإلقاء محاضرات فبارك الله فيكم واضح على حضورها وهذه أظنها الأولى منها تقام يوم الاثنين غدا بعد صلاة المغرب في مسجد المحفوظ جزاه الله خيرا نعم المحفوظ كيلو كم كيلو عشرة غير هذا اللي هنا كيلو عشرة نعم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله الوابل أيضا المحاضر في جامعة الإمام يلقي محاضرة بعنوان التثبت بعد صلاة المغرب في مسجد القدس يوم الاثنين بعد غد عفوا الثلاثاء نعم يوم الأربعاء محاضرة الشيخ عمر بن سعود العيد الشيخ عمر العيد في مسجد الأمير مسعود هذا المسجد كيف نستقبل رمضان وأيضا لا هي نعم إلى نين مسجد يوم الأربعاء الشيخ عمر العيد يوم الأربعاء في هذا المسجد سبحان الله نص أسرع مما طيب الحمد لله بعد أقول يا أخوة الكرام موضوع استقبال شهر رمضان المبارك أكرم الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم وأن يجعلنا فيه من المتقين. هذا الموضوع حوله هذه المطوية أو النشرة بعنوان حال السلف في رمضان، رسالة إلى كل مسلم ومسلمة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. وهي نشرة مصرح في طباعتها من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، موجود منها كثير. فهي ممكن أن تتداول بارك الله فيكم، لكن بكل هدوء تتداول بينكم بهدوء. ومن أراد أن يهدي منها فليأخذ ويصور أو يطبع أو يهدي، فهي نشرة مجانية. صور أو اطبع منها إن شاء الله بما تشاء، أعطي الأخوان على كميات والزمن. ثم موضوع آخر يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، وهي ما كتبه أحد الأخوة الكرام، يقول: تعلم أننا نستقبل شهرا فضيلا وهو شهر رمضان، ويعلم البعض من إخواني المسلمين أن البعض من إخواني المسلمين قد ابتلي بشرب الدخان أو الشيشة واستماع الأغاني واستبدال القرآن بالمجلات الخليعة، يعني بالقرآن التي لا تعود عليهم بالخير، وأشياء كثيرة، وتقصير منهم في بعض الفرائض وبخاصة في صلاة الجماعة. هل لكم من تعليق على هذا أو نصيحة للناس ليتوبوا إلى الله؟ وحتى إخواننا طلبة العلم على أن يرشدوا إخوانهم بالرفق وبيان ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة، لعل الله يهدي على أيديهم. وأنت تعلم أن هذا شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. وللعلم إن رد من البعض إذا نصحوا قالوا: إذا كان الدخان أو ما شبهه حرام لحرمته الدولة. فهل لك من كلمة يا طلبة العلم أن يوجه الناس بالحكمة وأن تبينوا عن بعض أهل العلم الذين يستند الناس إلى كلامهم ويتشبث بآرائهم بفعل تلك المنكرات وقولهم إنه ليس فيها شيء، بل بعضهم يقولون إنها مكروهة مثلا، فهل من كلمة؟ أسدي على ما قاله الأخ الكريم من وجوب التناصح، بل وجوب النصيحة منا نحن لعامة الناس، وأن نبين لهم كيف يستقبلون هذا الشهر الكريم. أولا بتصحيح العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أن من تصحيح العقيدة والإيمان أن ننصر المؤمنين في كل مكان، وأن لا نخذل المسلمين أو نعين الكافرين على المسلمين. فالمسلمون يا إخوة الكرام يأتي عليهم هذا الشهر وأكثر العالم الإسلامي في محن وفتن عظيمة في كل مكان، وفي جهاد عظيم في أفغانستان، في إريتريا، في السودان، في الفلبين، في الجزائر، في مالي، في دول كثيرة، في يوغوسلافيا أيضا، دول كثيرة. يأتي هذا الشهر وإخواننا المسلمون يعانون من الكفر ومن محاربته ومن مقاومته. فلا ننسى أن من العقيدة ومن لوازمها ومقتضياتها أن ننصر إخواننا المسلمين بالتبرعات وبالدعاء وبكل ما نستطيع أن نقدمه لهم إن شاء الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى ما تعلمون من حقائق التوحيد والحمد لله. ثم التطهر من الذنوب والمعاصي، ومنها ما ذكره الأخ من العادات الإدمانية، كلها إدمان. حتى المجلات أصبحت إدمان، بعض الناس لا يقرأ شيئا يشتري المجلات، بعضهم 20 ريال و15 و10 يقدمها هدية لليهود أو لأبناء اليهود بحسب نوعية المجلة، ولا يقرأ، وإن قرأ فهو خاسر على يد حال، لكنها إدمان. أما الدخان وأما الشيشة وما شبهها، العجب كل العجب كما رأينا في الأسبوع الماضي أن البرلمان الأوروبي يقضي بمنع الدعاية للتدخين، تمهيدا لمنعه بالكلية من دول كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ونحن في بلاد الإسلام لا نقوم بالتوعية الكافية من هذا الخطر الذي يهدد دين الإنسان ويهدد أيضا صحته. فيجب علينا أن نذكر الناس بأن هذا الشهر العظيم، شهر التوبة والإنابة والتقوى، فرصة لأن تقلع عن كل عادة خبيثة أدمنت عليها أو أي ذنب تقترفه، الغيبة، النميمة، الوشاية، الرشوة، كل هذه، وكذلك الشيشة والدخان وما تبعها من هذه الأمور كلها، إن لم تقلع عنها كلية في رمضان فماذا تقلع عنها؟ لا يقول أحد أنا الحمد لله أصوم، فإذا جاء الليل إذا غربت الشمس فإنه يفطر على هذه المحرمة. لا يكفي ذلك يا أخي، احمد الله أنه جعل لك من الإرادة والقدرة ما تجعلك تترك وتتخلى عن هذه المحرمات رغم الإدمان الشديد عليها في هذا اليوم. إذن هذا دليل على أن في إمكانك أن تتركها وأن تقلع عنها بالكلية. هذه أمة الإرادة، نحن أمة الإرادة. وإلا نتعلم الإرادة في رمضان فمتى نتعلمها؟ أمة الهمم العالية، إن لم تعلو هممنا في هذا الشهر العظيم وتسمو في آفاق التقوى والصلاح والإيمان والعيش في جو إيماني مستشرف وكأنك مع الصديقين والأبرار والأطهار بنفسك وبروحك وبقلبك، فمتى تذكر هذه النصوص إن لم تذكر هذا الشهر؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يتعجبون منا كيف نصوم 18 ساعة أحيانا أو 15 ساعة في هذا الحر وفي هذا الجو ونعمل، بل تجد الإنسان منا والحمد لله ينشط ما بين العصر والمغرب أكثر من نشاطه قبل ذلك. يتعجبون لأنهم يفتقدون هذه الإرادة ولا يجدونها ولا لا يجدون إليها سبيلا، وإلا لفعلوه ولربوا أبنائهم عليه. ونحن أعطانا الله تعالى هذا الدين والحمد لله ليزكينا ويربي قلوبنا ويرفع هممنا، فبارك الله فيكم. أقول كلنا نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى رفع مستوى الإيمان والهمة والخير والفضيلة والإرادة في هذا الشهر الكريم. فإذا ذكرنا إخواننا المسلمين فثقوا أنهم بإذن الله تعالى سوف يتذكرون، وأن هذا الواجب يجب علينا جميعا كل بحسب استطاعته ومقدرته. أما هذا الموضوع للأسف الشديد حقيقة كنت أريد أن لا أتحدث يعني عنه الليلة، لكنه كثرت الكتابة عنه وتنوعت، وهو موضوع افتتاح مركز الفروسية في حي بريمان شرق الخط السير، وكما ذكر الإخوان وكتبوا كان فيه الاختلاط وكانت فيه منكرات لا يجوز أن تقر، ونخشى أن تكون فاتحة لمنكرات غيرها تتلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من المنكر الظاهر الذي لا يجوز لأحد أن يسكت عنه لا في الحي ولا في غيره. يجب على أهل الحي أن ينكروه بالكتابة إلى الجهات المسؤولة بهذا الشأن، وأن ينكروا على صاحبه بالموعظة والمجادلة، أيضا الموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن. ويجب علينا جميعا كل بما يستطيع أن نحذر الأمة من عموم اللهو واللعب والغفلة، ومن خصوص مثل هذه المنكرات. الفروسية هذه لا شك في أهميتها، كما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه يهتمون بها ويعملون لها السباق، وهذه فروسية الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن تكون الأمة ماجدة للهو واللعب. ولذلك حتى لو تعارض هذا الفرض وانطلق وانفلت فأجره وروته وكل ذلك في ميزان صاحبه، لأنه إنما جاء به وربطه وحبسه لسبيل الله عز وجل كما جاء ذلك في الحديث. أما نحن الآن فالغرض هو الزينة واللهو وتجارة تذاكر وما أشبه ذلك، ويختلط الرجال بالنساء وما أشبه هذا، فحتى أمور الجد حولناها إلى أمور لهو وإلى أمور لعب وإلى ما يشغل عن طاعة الله ويباعد عن الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا المنكر يجب أن ينكر على صاحبه بأخذ التعهد الشديد عليها أن لا يعود، وأن لا يقع أي منكر من المنكرات في داخل هذا المركز، وليتنبه إلى خطر هذه المراكز. فمرة الأنعام الجميلة، ومرة المراكز التصوير، ومرة المراكز الكمبيوتر ومعارض تساعدت مجالات الفساد حتى أصبح الإنسان يعجز كيف ينكرها، وتفتتح وتزداد يوم بعد يوم. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقم أهله ولم تقم الأمة فيه بما يجب أن يكون. نسأل الله السلامة والعافية. ثم نختم هذا اللقاء بشكر للرئاسة العامة لتعليم البنات في جدة، وحقيقة أن هذه التعاليم التي أصدروها من ضرورة اللباس المحتشم السابق الساتر وترك اللسان، يعني بعض الناس بعض النساء تكتفي باللسان عن تغطية الوجه أو تكتفي بالكعب عن العباءة إلى آخر ما أوصوا به جزاهم الله خيرا. نقول إن صدور مثل هذه الأوامر أمر وشيء يشكرون عليه، ونرجو من كل المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما ولاهم الله، وأن يحثوا الأمة على ذلك، وأن يتابعوا الالتزام به من طريق الموجهين أو الموجهات أو المشرفين التنفيذيين الذين يشرفون على تنفيذ مثل هذه الأوامر الطيبة. وصلى الله الكريم لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.